وانا مش عاوز اطلقها. بالعربي انا ما بكرهاش يا سوزان، هي هتكون في بيتها وانت هتكوني في بيتك. يبقى انت لسه بتحبها؟ بحبها ايوه، بحبك انت كمان. هو القلب يشيل اتنين يا سعادتك؟ سميحه بحبها بعقلي للعشره الطويله اللي بينا، وانت بحبك بقلبي وعواطفي لانك مليت علي حياتي بهجه وسعاده. يعني ما تقدرش تستغنى عنها خالص؟ بصراحه سوزان في الوقت ده لا. خلاص يبقى تستغنى عني انا. وانت تقدر تستغنى عني وتسيبيني؟ يعني انا هتعب شويه واتعذب لاني حبيتك يا عزك، لكن اعمل ايه؟ اللي بيحب انسان لازم يقدر ظروفه يا سوزان، احنا مش عاوزين نسبق الحوادث. طيب عزت اوعدني انك هتسيبها في يوم من الايام عشان اعيش على الامل ده. ارجوك افهميني، الحب مش انانية. لا الحب انانية وامتلاك كمان. ده يبقى عبودية يا سوزان مش حب. خلاص يبقى اختلفنا يا عزت. ابدا يا حبيبتي ما اختلفناش، انا عاوزك تحكمي العقل شوية. انا هسألك سؤال وجاوبيني عليه بكل صراحة. اتفضل. انت حبيتيني ليه وانت عارفة ان انا متجوز؟ ما اعرفش، انا لقيت نفسي حبيتك من غير اي تفكير. ده معناه انك نسيت الظروف اللي انا عايش فيها وحبيتيني لذاتي. ايوه. يبقى تستمر في الاحساس ده وتسيب الايام تمشينا زي ما هي عايزة. يلا بينا. لا يا عزت، انا عاوز اتغدى معك هنا في النادي. وهو كذلك. جرسون يا عبدو. ايوه عزت بيه تحت امرك. هات لنا اتنين غدا وحياتك. الهانم تؤمر بإيه النهاردة؟ عزت اتأخرت ليه وانا قاعدة مستنياك من غير غدا لحد دلوقتي؟ مالكيش حق، كان لازم تتغدي لما لقيتيني اتأخرت. وإيه اللي أخرك للساعات دي؟ بصراحة كنت بتفق على عملية هيجينا منها قرشين كويسين قوي. طب كنت اضرب تليفون. معلش يا حبيبتي الكلام خدنا، لكن حقك عليا، أصل الصفقة كبيرة قوي. ودي بره الشغل في الشركة؟ أيوه، موضوع سمسرة في بيعة كبيرة. ما دام عملية شريفة ربنا يعينك. روحي بقى اتغدي انتي، وأنا هدخل أنام لحسن أنا تعبان قوي. انت نايم من الساعة 7 امبارح. الساعة كام دلوقتي يا سميحة؟ الساعة 8، يعني نايم 13 ساعة. ايه ده؟ مسيبيني نايم الوقت ده كله يا سميحة؟ ده انت كنت بتحلم احلام زي الجماعة بتاع بورصة الاوراق المالية. ايه ده؟ يعني انا كنت بتكلم وانا نايم بصوت عالي؟ عالي قوي، لدرجة ان صحيت على صوتك كذا مرة. ايه اللي كنت بقوله؟ كنت بتكلم واحدة اسمها سوزان وبتقول لها دي صفقة العمر. سوزان؟ بس انا معرفش حد بالاسم ده. الاحلام ما تكذبش. عايز قلتلك انا معرفش حد بالاسم ده. امال ليه جه اسمها على لسانك وانت نايم؟ يعني يمكن هنخلف بنت ونسميها سوزان. حاكم العقل الباطن له معجزات. جاهز. وايه بقى صفقة العمر دي؟ دي صفقة جديدة جاية للشركة وانا هاخد عليها سمسرة زي ما قلتلك. بس انت موظف كبير في الشركة ومالكش حق في السمسرة دي. يعني احنا ندخل للشركة ملايين الجنيهات واخر الشهر نقبض ملاليم؟ طب ما تشتغل تاجر وبلاش الوظيفة. ما هو ده حبيبتي اللي انا بفكر فيه. لو قدرت اخد المبلغ الكبير ده هشوط الوظيفه برجليا واشتغل حر. قلبي بيقول انك داخل على مغامره كبيره يا عز، فيها خطوره على حياتنا. الانسان المغامر لازم ينجح، ولما يقع في ايد القانون يقول يا ريت اللي جرى مكان. الاذكياء ما يقعوش في ايد القانون، ما يقعش الا الغبي. مش بيقولوا ما يقعش الا الشاطر؟ انت بتصدق الكلام ده؟ ومع ذلك انا هعرف نتيجه الصفقه دي قبل ما اخدها. ازاي؟ مش في ناس منجمين بيشوفوا الطالع ومستقبل الانسان؟ يا عزة كذب المنجمون ولو صدقوا، ولا يعلم الغيب الا الله. ايوه بس ده علم ثابت، انا اعرف راجل عظيم كل الناس بتعتقد في كلامه. انا هروح له، ده ما بياخدش ولا مليم. طب في مانع انك تاخدني معاك؟ لا ابدا، على الاقل عشان تصدقي. بس هو تحرجيني واحنا هناك. انت اصلك لسانس اداب وقاريه كتير وورث العلم عن والدك الله يرحمه العالم الكبير. انا هقعد متفرجه. يلا بقى نشرب الشاي عشان زمانه بارد. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا سيدنا الشيخ. خير، ايه طلباتكم؟ انا جاي لفضيلتك وعندي امل انك تنور لي الطريق اللي انا ماشي فيه بخصوص موضوع فيه فايده كبيره قوي بالنسبه لي. انت حضرتك بتعمل بالتجاره؟ لا انا في الحقيقه موظف. شوف بقى يا ابني، اولا لا يعلم الغيب الا الله، انما اللي اقدر افيدك فيه هو حياتك وخطواتك، فيها خير او فيها شر. ما هو ده المطلوب يا سيدنا الشيخ. اسمك ايه واسم والدتك وتاريخ ميلادك؟ اسمي عزة نور الدين مصطفى، والدتي كريمة صادق، ميلادي 4 مارس سنة 1940. والست دي زوجتك؟ ايوه سميحة زوجتي. واتجوزتم امتى؟ من 5 سنين. في اولاد؟ لا والله، هو بصراحة احنا لسه ما انجبناش. ممكن فضيلة الشيخ نعرف علة عدم الإنجاب إيه؟ هل استشرتم طبيبا أخصائيا؟ كتير قوي، كلهم أجمعوا على أننا عندنا صلاحية للإنجاب. بقى مشيئة الله. الصبر جميل. هو في الحقيقة يا سيدنا أنا مش متعجل على الإنجاب، إنما هي بقى اللي قلقانة قوي. كل سيدة يا ابني أغلى أمانيها أن تكون أم، وما أدراكم ربما تنجبون ذرية صالحة، لأني أتوسم فيكما نور الإيمان. متشكرين فضيلة الشيخ. ممكن تمهلوني بضع دقائق؟ أوي أوي أوي، تفضل. غريب جدا. ايه حضرتك شايف حاجة؟ حياتك الماضية يا ابني كانت منفرجة المسالك. يعني ايه يا سيد؟ يعني كنت مصرف على نفسك. سن الشباب بقى له اخطاء، لكن الحمد لله بعد الزواج انا مستقيم الحال. ممكن الست سميحة تنتظر في الغرفة المجاورة بعض الوقت؟ بكل ممنونية. اسمع يا ابني، ما أقوله لك هو ما بداخل نفسك وما أراه بنور الله. اسمع يا ابني، إنك تسير في طريق مظلم في ماضيك وحاضرك. ربما يا سيدنا كانت هناك بعض الظروف الاضطرارية اللي دفعتني إلى الانحراف في بعض الأمور. رغم أن لطف الله نجاك أكثر من مرة، لكنك لم تستقم ولم تسلك طريق النجاة.

وعدك اني من دلوقتي هعوضك عن كل شيء. انت عايزه تقول الشيء، وحاسه انك بدات تبقى انسان تاني خالص. ايوه انا بقيت انسان تاني خالص. امال ليه باين عليك الحزن والكابه؟ حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره قوي يا سميحه. افضل مخبيها عليكي شفقه ورحمه بيكي. ان كان من ناحيه الخلفه انا خلاص سلمت امري لله، ومش هكلمك في الموضوع ده تاني بعد النهارده. طيب وان كان في حاجه تانية غير كده قولي عليها، يمكن اقدر اساعدك. للاسف ما تقدرش تساعديني يا سميح. ليه؟ مشكله عويصه قوي. ايوه ده متعلقه بالقضاء والقدر. زي ايه يا عزت؟ مش دلوقتي، مش دلوقتي يا سميح، مش دلوقتي. الو، اهلا اهلا يا سوزان. لا معلش، اصل كانت عندي مشاغل كتير قوي. لا مش هقدر النهارده، حاب اتصل بيكي بعدين. قلت لك يا سوزان مش هقدر النهارده. ايوه مشاغل كتير. لا لا لا ما تجيش المكتب، ارجوك اسمعي اللي بقولك عليه. اوعي تيجي. ايوه في امور جدت، حاب اقولها لك بعدين. مع السلامه دلوقتي. صباح الخير يا عزت بيه. اهلا يا رمزي. كل شيء بقى تمام، عاوزين بقى اذن الاستلام عشان انزل اسكندريه واكمل بقيه المشوار وارجع ومعايا الحسبه كلها. رمزي انا عدلت عن الصفقه دي خالص. ازاي ده؟ ده الراجل سبقنا على اسكندريه ومعاه المبلغ. رمزي انا قلت لك عدلت عن الصفقه دي خالص. يا بيه انت هتكون بعيد خالص عن اي حاجه. انا اللي هخرج من المينا بعربيات الشركه فرغها في عربيه الراجل اياه، ويا ظهر ما دخلك شر. لا انا قلت لا. ايه بس اللي مخوفك يا عزت بيه؟ حاجات كتير قوي هي اللي مخوفاني. يا بيه انت بس اللي هتمضي على الورق، وانا بعد كده المسؤول مش حضرتك. رمزي روح مكتبك. طب والراجل اللي اديته كلمه وسافر على اسكندريه بعربيات؟ مش مهم، يعني اطلع في نظره عيل يا بيه. افضل افضل من اللي ممكن يحصل. ايه بس اللي هيحصل يا بيه؟ انا بمجرد ما وصل لسعادتك المبلغ هكون تاني يوم في الطياره على فرنسا. روح مكتبك يا رمزي وما تسالنيش اكتر من كده. انت هتكلف حد غيري باستلام الحديد؟ رئيس مجلس الاداره هو اللي هيكلف. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا يا رمزي. اذا سمحت يا بيه تعتمد لنا اذن استلام الحديد. ايه مش عزة مضى؟ ايوه بيه، وامضة سيادته موجوده اهي. ايه ده مالها كده؟ مش واضحه ليه؟ اصلها بيه تعبان شويه والالم كان في ايده بيترعش. طيب هذه امضتي، وعاوزة تفتح عينيك وانت بتستلم الحديد على الميزان. طبعا يا بيه. واول ما توصله المخزن تسلمه برضو للمخزنكي على الميزان. حاضر يا بيه. وهتسافر انت دلوقتي حالا يا بيه. طب مع السلامة. اتفضل يا استاذ عزت. شكرا شكرا يا فندم. انت كنت تعبان امبارح صحيح؟ في الحقيقه يا فندم انا كان مرضي في دماغي مش في جسمي. على اي حال انا طلبتك عشان ابارك لك. الف مبروك، مجلس الاداره قرر ترقيتك لدرجه مدير عام الشركه. وانا اشكر سعادتك لانك رشحتني للترقيه يا فندم. انت موظف كفء وتستحق كل التقدير. شوف بقى اذا كنت عاوز تفضل في مكتبك ولا عاوز مكتب تاني جديد. لا مكتبي كويس يا فندم. انت شوف بقى الموظفين اللي هتختارهم في مكتبك واكتب لي كشف بيهم يا عزت. حاضر يا فندم. على فكرة هو رمزي ليه ما اتصلش بينا من اسكندرية؟ هو سعادتك اديته تصريح بالسفر لاستلام الحديد؟ طبعا بعد ما شفت امضائك. امضائي؟ انا ما مضيتش يا فندم. ازاي ده؟ بقول لسعادتك انا ما مضيتش. انا بنفسي رجعت امضائك ما كانتش واضحه شويه. رمزي قال لي القلم كان بتاعش في ايديك لانك كنت تعبان. ايوه انا كنت تعبان بس رمزي زور امضائي. وليه الداعي اني زور امضائك؟ لان رفضت امضي. وليه رفضت؟ ضميري منعني لان لقيت رمزي عاوز يستغل الشحنه لصالحه. ارجوك يا سعاده البيت اتصل بمباحث المينا لوقف تسليم الشحنه. رمزي عاوز يسرق الشركه اللي بياكل منها عيش. ارجوك يا سعاده البيت ارجوك تتصل قبل ما يتصرف. سيادتك الاستاذ رمزي كمال الدين. ايوه يا فندم. مع سيادتك تفويض باستلام الشحن دي من شركه المباني العالميه؟ طبعا يا فندم ومعايا موافقه اداره الجمرك على الاستلام. اتفضل اهم اطلع عليهم. طب اتفضل معايا. ليه يا حضره الضابط في اجراءات ناقصه؟ مطلوب القبض عليك لان الاوراق دي مزوره. مزوره ازاي؟ ده عليها امضاء رئيس مجلس الاداره وختم الشركه. معلش اتفضل معايا. اتأخرت قوي كده ليه يا عزت؟ معلش النيابة هي اللي أخرتني. كان في تحقيق بخصوص صفقة الحديد. ليه؟ انت متهم في حاجة؟ لا. اوعى عزت تكون مشيت في الموضوع ده. لا سميحة لا. امال النيابة طلبتك ليه؟ في موظف عندنا زور امضائي عشان يستلم الحديد ويبيعه وبعدها يهرب على اوروبا لكن البوليس قبض عليه وسلمه للنيابة. وازاي يزور امضائك؟ اللي حصل ومن الغريب انه في تحقيق النيابة مصمم على انها امضائي وان انا شريكه في البيعة دي. طب والتحقيق انتهى لايه؟ التحقيق ما انتهاش. النيابة هتنتدب خبير في الخطوط عشان يعاين امضاء الحقيقية والامضاء المزورة. يعني انت ما عليكش اي حاجة؟ ابدا. لكن قولي ايش هي دي الصفقة اللي كنت تملي تتكلم عنها وانك انت كنت عاوز تاخد السمسارة بتاعتها؟ ايوه لكن في اخر لحظة ضميري صحي وعدلت عن تنفيذها. سميع اسمعي لو كان حد بيسأل عليا انا مش موجود. طيب ممدوح تبارك له على ايه؟ صحيح الكلام ده؟ طب انا هخليك كلمة بقى تترقى ولا تقوليش؟ خد كلم صاحبك ممدوح. الو اهلا يا ممدوح متشكر. لا مش النهاردة خليها اليوم تاني لحسن انا مشغول قوي شوية ايام كده. طيب مع السلامة. ليه عزة خبيت عني الخبر المفرح ده؟ تترقى لمدير عام وعرفها من الناس. علشان ما اسعدنيش الموضوع ده سميح. يا سلام ازاي ما اسعدكش؟ الهموم اللي عندي اكبر من انه يسعدني اي شيء في الدنيا. هي لسه الهموم دي عندك من يوم ما كنا عند الراجل الفلكي ومش هتفارقني ابدا. لازم تقولي ايه اللي قالهولك. انا مراتك وشريكتك في كل شيء وانا سألتك يومها قلتلي بعدين هقولك. لازم بقى تقولي دلوقتي. سميح الراجل قال لي ان عمري قصير في الدنيا. يا سلام يعني هو دخل في علم الله علشان يقولك كده ويخلي حياتك هم في هم بالشكل ده؟ الراجل ده سميحة كل تنبؤاته السنة اللي فاتت حصلت بالفعل. الزلازل والبراكين، الثورات اللي حصلت في العالم، موت بعض الزعماء. مصادفات يا عزك، مصادفات. كل الحوادث دي مصادفات. مش كل انسان له نجم بيجي يوم والنجم ده بيقفل. هو قال لي ان نجمي هيقفل قريب. وعشان كده اصبحت ما تعرفش تعمل حياتك لا في بيتك ولا في عملك، لدرجة انك نسيتني من يوم ما قال لك كده. لاني خلاص يا سميحة سلمت نفسي للنهاية دي وبنتظر الموت في كل لحظة. طيب وايه رأيك بقى في الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ده مظبوط يا سمير. بس هو ما حددش اليوم اللي أنا هموت فيه، ده قال لي قريب، وليه ما يكونش ده صحيح؟ خلاص يا أستاذ عزت، التحقيق اتقفل بعد ما أثبت خبير الخطوط إنها فعلا مش انذارك، واعتراف رمزي إنه فعلا دور انذارك. الحمد لله، الحمد لله إن ربنا أظهر الحق. الحمد لله. والنيابة وجهت له تهمة التزوير في أوراق رسمية، وتهمة الشروع في الاستيلاء على ممتلكات الشركة، يعني قضية ولازم هيتحكم عليها فيها. طب سعادتك أوقفته عن العمل؟ الفصل طبعا مش شركة، بس المهم دلوقتي عاوزين نستلم الحديد من المينا عشان ما ندفعش كل يوم أرضية ورسوم على الأرضية يوم بعد يوم. فكرة ننتدي بمين عشان يروح يستلم؟ اللي تختاره انت سعادتك بنفسك، وخليني انا بعيد عن الموضوع ده خالص. على اي حال انا هشكل لجنة تروح تستلم. برضو افضل يا فندم. طيب اتفضل انت روح مكتبك. شكرا يا فندم. مين؟ سوزان؟ اهلا يا سوزان، انت هنا؟ هو عشان بقيت مدير عام لازم الناس تستأذن علشان تقابلك؟ دي بعض الرسميات يا سوزان. الرسميات معايا انا؟ على اي حال ما تزعليش، انا اللي منبه على الساعي. انت مش قلت انك هتتصل بيا؟ فات اسبوع، ايه بقى حكايتك؟ في شوية ظروف شغلتني خالص عن كل شيء. شغلتك كمان عني؟ ثم ايه المقابلة الفترة دي اللي قابلتني بيها؟ هو برضو مش انا سوزان؟ طبعا انت. فعلا انا، بس انت اللي شكلك اتغير. فعلا فعلا يا سوزان انا اتغيرت. معايا انا يا عزت؟ لا يا سعادة المدير العام، مع الدنيا كلها. يعني افهم انك بديت تتهرب مني بعد الصفقة الكبيرة اللي خدتها؟ انا ما خدتش اي حاجة. مش عيب تكذب يا سعادة المدير. وحكذب ليه؟ انت مش وعدتني ب20,000 جنيه؟ فين هما؟ سوزان انا قلتلك مفيش حاجة تمت. ولا عاوز تتهرب من وعدك ليا بالجواز؟ انا مش بتهرب، انما الظروف كانت اقوى مني. اولا الصفقة ما تمتش. وما تمتش ليه بقى؟ لانها لو كانت تمت كنت دلوقتي بقيت في السجن. السجن؟ ليه السجن ما دامت عملية تجارية وشريفة؟ لا ما كانتش كده بالظبط. فانا عدلت عنها لاني لانك ايه؟ كمل. لاني اصبت بمرض خطير. مرض خطير؟ ايوه، وجميع الاطباء اللي شافوني قالوا ان ايامي في الدنيا قصيره، يعني مش هعيش كتير. وعشان كده قطعت صلتك بيا وبالناس كلها زي ما بتقول. ايوه. وكمان بتقول ايوه. يعني عاوز تهجرني يا عزت بعد حبنا اللي احنا عشناه؟ ايوه يا سوزان ايوه. استعداد للموت. يبقى انت خلاص اتجننت. سميها زي ما انت عاوزه. يعني انسان حي ميت. هو كده بالظبط. شوفي بقى انسان حي ميت يبقى احساسه ايه بالنسبه للدنيا. طب ما تروح بقى تلبس هدوم رقعه وتقعد جنب المجازين. مين عارف يمكن اعمل كده وينتهي بيك الحال لمستشفى الامراض العقليه. عرفتي بقى سبب انقطاعي عنك. اطباء ايه دول اللي حطموا حياتك بالشكل ده؟ وايه بقى المرض الخطير اللي اكتشفوه عندك؟ مش مهم تفاصيل المرض، المهم ان ايامي في الحياه بقت معدوده. انت تروح احسن لطبيب نفساني عشان يخرجك من حالتك السيئه دي وترجع لحياتك الطبيعيه. يمكن اعمل كده. طب وهعرف اخبارك ازاي؟ مني او في صفحه الوفيات في الجرايد. عزت يا عزت ترجع لعقلك وفوق. ده انت بقيت مدير عام. هحاول. يعني افهم دلوقتي ان مشروع جوازنا خلاص انتهى؟ اذا كنت انا شخصيا يا سوزان خلاص انتهي. دموع اللي في عينيك دي عايزة؟ أبدا. من الكتاب اللي أنا بقراه. كتاب إيه؟ كتاب لقيته في كتبك. اسمه إيه؟ معالم الطريق إلى الله. فعلا ده كتاب عظيم جدا، لأن مؤلفه رجل من أولياء الله. عنوان الكتاب شدني. يا سلام. معالم طريق الى الله. وايه بقى الفقره اللي خليتك اتاثرت التاثر ده؟ ان باب الله مفتوح لكل من يقبل عليه بقلب سليم. هو الذي يقبل التوبه من عباده ويعفو عن السيئات. من غير شك يا عزت، وانا كنت حاسه من زمان انه هيجي يوم وتبقى فيه انسان عظيم. وازاي جالك الاحساس ده؟ قلب المؤمن دليله. وعاوزك بقى تعاهدني انك تسيب الحزن ده اللي استولى عليك مده طويله، وتستقبل بقى حياتك الجديده يا حضره المدير العام بالامل العريض. على فكره بعض اصحابي في الشغل كانوا عاوزين يجوا، قال عشان يهنوني بالترقيه. انا النهارده اللي هحتفل بيك لوحدي، وهم يبقوا يجوا في يوم تاني. علي جم علشان يهنوك. اقعد يا علي لما نشوف بيتهرب مننا ليه. كل ما اكلمه في التليفون يقول لي مش النهارده. صح، هو ليه مش عاوز يحتفل بترقيته؟ هي درجه مدير عندي شويه. ده كان زمان لما الواحد بياخد الرابعه بيعملوا له مولد وزاف. ولا اللي كان بياخد الابتدائيه. الابتدائيه يا

بس انا ليا شرط. قولي يا حبيبي. اذا اشتغلتي مش عاوز حياتنا الداخليه تضطرب ويحدث خلاف بينا. وتضطرب ليه يا عزت؟ انت عارفه الاعذار اللي تملي تقولها الست الموظفه. انا تعبانه من الشغل، مش هقدر اعمل حاجه النهارده في البيت، ناكل اي لقمه وخلاص. لا لا لا لا لا، مادام الواحده هتنظم حياتها بدقه بين شغلها وبيتها يبقى مش هيحصل خلاف ابدا. وبيني وبينك الاعذار دي واهيه. خلاص ندخل التجربه دي ونشوف هتمشي ازاي. انا حريص قوي على حياتنا سميحه لاني غالي عندي قوي، وما اتمناش ان اختلف معاك في يوم من الايام. صدقني يا عزت، انت لو كنت رفضت العرض اللي عرضته عليك انا كنت هقابل رفضك بمنتهى الرضا. ما تيجي اوصلك. متشكر متشكر قوي يا سوزان. انا اصلي مش مروح. مش مروح؟ امال رايح فين؟ انا رايح للدكتور، دكتور نفساني، رايح اخد جلسه. وزي حالتك دلوقتي يا عزت؟ زي ما هي. يعني مش بتتحسن؟ مين عارف. مين عارف ازاي؟ ده انت يا عزت ما تعرفش نفسك. أنا لو كنت أعرف نفسي يا سوزان ما كنتش تعبت. عزت، بصراحة أنا شك في كل الكلام اللي أنت قلته لي، وبعتبرك عاوز تتهرب مني وبس. لا لا يا سوزان، أنا ما كنتش بتهرب منك. يمكن قبل ما تجيني الحالة دي كنت أنفعك، إنما يا سوزان أنا دلوقتي ما أنفعكيش نهائيا. وليه ما تنفعنيش؟ أنا بقيت إنسان تاي عايش في دوامة مش عارف لها أول من آخر، بدليل إني لسه مريض ورايح أقابل الدكتور. طيب ليه ما يكونش اللي عندك وهم؟ كل شيء جايز، وخوف، ترقب، كل الحالات دي عندي. يبقى أنفعك إزاي بعد كده؟ عزت، أنا حزينة قوي على ضياع حبنا يا عزت. قدر ومش بإيدينا، ومين يقدر يعاند القدر؟ أنا أتمنى لك أيام سعيدة في ظل إنسان يقدرك ويريح بالك يا سوزان. يعني خلاص؟ خلاص يا عزت؟ مش هنتقابل تاني؟ الحياة مليانة بالمصادفات. على كل حال أنا أتمنى أن أشوفك وتكون اتخلصت من حالتك دي واسترديت وعيك بالكامل. قول يا رب. يا رب. طب اسمع، ممكن أروح معاك للدكتور وأسمع هيقول لك إيه؟ لا مش معقول. مش معقول ليه يا عزت؟ أنت عارفة أن الجلسات دي بتبقى جلسات خاصة. يعني أنت خايف لحسن أعرف أسرارك؟ ممكن. ومراتك عاملة معاك ايه يا عزت؟ الله يكون في عونها، مستحملاني على حالتي السيئة دي. عزت، انا من كل قلبي بتمنى لك الشفاء. كل شيء بأمر الله. مع السلامة يا سوزان. السلام. أهلا وسهلا.

خد التورته دي يا سريحة وحط فيها شمعة واحدة. بمناسبة ايه عز؟ بمناسبة عيد ميلاد النهاردة. سلامة عقلك يا عز، عيد ميلادك لسه فاضل عليه شهرين. سميحة بقولك عيد ميلاد النهاردة، انا النهاردة بس كتبت شهادة ميلاد جديدة، يعني عزة القديم خلاص مات واتولد عزة الجديد النهاردة بس يا سميحة. يلا يلا حضر الطرفة ولع الشمع علشان نقول زي ما بيقولوا هابي بيرثداي تو يو عزة. طيب انا هتوعد بس وضح لي شوية الموقف. انا مش هوضحه الا لما نطفي الشمعة. حاضر يا سيدي. افتح معايا التورتة. يلا خلي بالك بس كده. ادي الشمعة وادي الولاعة. قولي يا سميحة. سنة حلوة يا عزة، سنة حلوة يا عزة، سنة حلوة يا عزة، سنة جديدة يا عزة، سنة قولي بقى ايه الحكاية؟ طب مش تقوليلي انت الاول، كل سنة وانت طيب يا عزة. صحيح، من فرحتي نسيت اقولك كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة يا حبيبتي، انا خلاص عرفت الحقيقة وبقيت اسعد انسان على الارض. الحمد لله. انا لسه جاي من عند فضيلة الشيخ. يا سلام يا سلام يا سميح، ده ريح بالي قوي، هناني على الحالة اللي انا وصلت لها واداني شهادة ميلاد جديدة. الراجل ده امره عجيب، يخوفك في الاول وبعدين يرجع يبشرك. ايوة هو خوفني في الاول عشان يموت الشيطان اللي كان جوه عزتي القديم، وبشرني بعيد ميلادي الجديد بعد ما شاف نور الإيمان على وشي. على أي حال أنا سمعته وكنت شايفة النور ده، بس كان مختفي جواك. تعرفي هو بيوصفك بإيه يا سميحة؟ بإيه؟ بيوصفك بالست النبيلة الشريفة الطاهرة، وفضل يوصيني عليك لآخر لحظة. ده مش فلك يا سميحة زي ما كنا متصورين، لا ده راجل من أولياء الله الصالحين. أرى كل اللي جوايا يوم روحنا سوا، وأراه تاني النهاردة. معقول قوي، للمؤمن فراسة يرى بنور الله. نسيت كمان أقولك بشرة خاصة بيكي. إيه هي؟ هتسعدك غاية السعادة. فضيلة الشيخ، أيوه، بشرني إن ربنا سبحانه وتعالى بإذنه هتخلفي يا سميحة. بشرة خير يا عز، انت عارف ان انا راضية بقضاء الله وقدر. وقال حاجات كتير قوي لكن نسيتها من فرحتي. طيب ما قالكش انك هتترقى تاني وتبقى وكيل وزارة؟ ايوه قال لي اني هوصل لاعلى المناصب، واهم من ده كله قال لي ان انا بقيت من حزب الله. يا سلام يا سلام يا سميح، ما تصوريش الحالة النفسية اللي أنا عايشها دلوقتي. ربنا يديمها علينا يا عز. سميحة، أيوه، ممكن من النهاردة تبقي أستاذتي. أستاذتك مرة واحدة؟ أيوه، أراجع معاكي كلام الله وأحفظه زي ما أنت حافظاه. ابدأ وربنا يوفقك. وطبعا وأنت معايا. أنا معاك على طول يا عزت. كنتم مع